بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله: رأى رجلا وفي قدم مثل الظفر لم يصبه الماء، يعني بقي قدر الظفر أو القلامة، قلامة يعني أما هذه وهذه لم يصبه الماء. الظاهر المراد الأظفر كاملة، لأن هل ترى من بعيد، ويحتمل أيضا قلامة الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أحسن وضوءك، وهل المراد أن يعيد الوضوء أم المراد أن يكمل الناقص؟ يقول فيه تفصيل: إذا كانت قد انقطعت الموالاة مثل صار له ساعة فرأى في قدم الظفر، يعيد الوضوء، فإن كان قد صلى به صلاة أيضا عاد الصلاة، وإن كان لتوه توضأ كما دخل من دورة المياه، فإذا في يده مثلا مثل الظفر أو أكبر أو أكثر أقل ما جاه الماء، فهنا يكمل الذي أساء فيه وما بعده. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه. في هذا الحديث الاقتصاد في استعمال الماء، وأنه لا ينبغي الاكثار منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يأتي أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء، فاستعمال الماء الكثير وإهداره هذا مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. طيب، قوله المد، قال العلماء إن المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، هذا مد، وبالقياس الآن تقريبا 3/4 لتر. هذه كم هذه؟ كم فيها؟ دي 250. ها؟ يلا أنت. 200 لتر ذي؟ 200 ملي، يعني 5 لتر. كم من لتر؟ 5. 10 لتر. 10. 5. الظاهر اللتر 3. 3 من هذه مد. 3 من هذه مد. فيتوضأ الإنسان بها بسهولة. يعني كأنها نص يعني مثلاً، ولا أزود منها شوي. إيه. طيب، والصاع، الصاع 4 أمداد يغتسل الإنسان به، يعني يتم مثل هذه كم؟ حوالي 12-16 يغتسل. نعم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، هل يشرع الآن الإنسان وهو يتوضأ يصك البزبوز؟ نعم. وفي الآن الحنفية، بعض الحنفيات تنزلها بسهولة، ترفع وتنزل، تأخذ بيدك وتنزلها وتغسل ثم تفتح، هذا طيب. ويعني نرى بعض الناس أحيانا حتى الحنفية اللي تسكر هذا يأخذها ويسكرها ويغسل بسهولة، يقدر يقصر عليه بعض، يعني يفتح آخر شيء. وجوالف؟ ها؟ وجوالف غلط. نعم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. في هذا دعاء الفراغ من الوضوء، والوضوء ليس فيه ذكر إلا في أوله وبعد نهايته، يعني قبل البداية وبعد النهاية. قبل البداية ما هو؟ التسمية. بعد النهاية هذا الذكر. وش يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، يشمل الرجال والنساء الكبار والصغار. وقوله يتوضأ فيسبغ الوضوء، يسبغ الوضوء يعني يكمله، هذا معنى إسباغ الوضوء إكماله. ثم يقول فيه أن هذا الذكر إنما يقال بعد نهاية بعد إتمام الوضوء، فلو قالها بعد أن مسح رأسه نقول هذا غير في غير محله. طيب لو أنه نسي هذا الذكر وراح، إذا كان لا يزال، إذا كان لا يزال ما انقطعت الموالاة، هذا يقول مثل لو أنه توضأ ودخل المسجد وتذكر أنه ما قال الذكر هذا نقول يقول. أما لو أنه صلى عقب الصلاة تذكر فهذا قد فات محله، والقاعدة أن السنة إذا فات محلها تسقط حتى لو كان معتادا لها، لكن يؤجر عليها ولم يقل إذا كان معتادا لها. شيخ عنده لفظ الحديث إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، هنا ما في، شو اللي عندك؟ عندي لا توجد المحققة لكنها في مسلم، في صحيح مسلم. زين هذا الحديث له قصة يا شيخ، إنه هذا الحديث له قصة، أنه واحد جاء عمر اللي هو كان متأخر عن المجلس، ايوه قال له عمر يعني انك ما اني فرحت، اي مر معنا، اي لكني ما اذكر ما اضبط لفظ هذا الظاهر. فالاصل البقاء، عز عدم القطع، اي عدم القطع. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، متفق عليه. الخفان هما لباس الرجل من الجلد، والآن أكثر الناس ما يعرفه، لكن نقول هو مثل الشراب لكنه من الجلد أو البلاستيك، وهو يكسب الرجل دفئا قويا، ولذلك أهل البلاد الباردة جدا يستعملون مثل شمال أفغانستان والباكستان مناطق القطبية الباردة ينفع لهم جدا. أما نحن بعضنا حتى في الشتاء ما يلبس شيئا، ما هو بذاك البرد القوي. طيب فيشرع المسح على الخفين، ويشرع المسح على ما شابه الخفين مثل الشراب من القطن أو من الصوف، يعني الحكم واحد. وفي هذا الحديث أنه يشترط للمسح الخفين أن يكون أدخلهما على طهارة، أدخلهما على طهارة لأنه توضأ ثم لبس الشراب ولبس الخفين. فإن لبس الخفين على غير طهارة ثم نسي ومسح وصلى، فهل نقول ليس عليك شيء وصلاتك صحيحة للنسيان، أم نقول ليس عليك شيء لكن تعيد الصلاة؟ طيب والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، مثل الوضوء يا شباب، ها مثل الوضوء ما يعيد أصلا الوضوء، لا هو الآن صلى، هل نقول لا بأس وليس عليك شيء؟ لا يعيد. نقول لا، ما كان من باب المطلوبات فلا يسقط بالنسيان وبالجهل، وما كان من باب المحرمات فإن يسقط بالنسيان والجهل. فنقول ليس عليك إثم لكن الصلاة ما زالت في ذمتك، تتوضأ وتعيد الصلاة. نعم، ما كان باب المأمورات فلا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، وما كان باب المنهيات فيسقط بالجهل والنسيان. نعم. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف، يعني مسح من فوق من تحت، هذا ضعيف غير صحيح، اللي بعده صحيح. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. طيب في هذا أن المسح الخفين على الظاهر يعني على الأعلى، لكن كيف يمسح؟ نقول يبل يديه ثم يبدأ من أطراف الأصابع ويمر يده على الخف إلى أن يشرع في الساق اليمين ثم اليسار، ولو مسحهما مع بعض فلا بأس، لكن لا شك الأفضل التيامن اليمين ثم اليسار، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. طيب لكن لو مسح من فوق ومن أسفل ومن تحت من وراء ومن جنب، فهل فعله خطأ أم صح؟ خطأ. خطأ، لكن هل مسحه صحيح ولا باطل؟ تسمع السؤال؟ إيه. إنسان مسح شرابه من فوق ومن جنب ومن تحت ومن قدام من وراء، ما خلى شيء، نقول فعله خطأ، لكن هل مسحه يجزئ فيصلي أم لا؟ أبو عيسى، ها؟ يجزئ، هو مسح وزاد، مثل إنسان توضأ وغسل جسمه كله، لكن يعني غسل وجه مثلا، ثم مع الغسل الوجه غسل رأسه ورقبته وأعلى على بدنه، يده مسح غسلها وغسل جنبه، رأسه مسح رأسه وأذانيه ورقبته، هو زاد، فهو أتى بالواجب وزاد، نقول أساء لكن الوضوء صحيح. بدعة. هكذا انت عبد نقول بدعة، وإن جهل نقول ليس عليه شيء لكن وضوءه صحيح. ها؟ والله التعود مثل هذا خطأ، اعتياده ربطه بالعبادة غلط، وذاك عود نفسك على ترك. إيش؟ لا بس هذا سنة، تخيل لها سنة مر معنا. وعن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم، أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. في هذا الحديث أن المسافر له أن يمسح ثلاث أيام ولياليهن، كم بالساعات؟ 72 ساعة. وفيه أن البول والغائط والنوم ناقض للوضوء، نقول أما البول والغائط فبالإجماع، وأما النوم ففيه خلاف، وسوف يأتينا حديث أن النوم ما ينقض، فهنا النوم ينقض، وحديث أنس الآتي النوم ما ينقض، جمع العلماء بينها فقالوا إذا كان النوم مستغرقا نقض، وإن كان خفيفا ما نقض، مثل واحد يحضر الصلاة خر راسه شوي دقيقتين دقيقة ثلاث دقائق مثل هذا وضوء صحيح ما انتقض، فإن طال فإن وضوءه يبطل. نعم. الترمذي الضمير يعود إلى أقرب مذكور. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. في هذا ما في حديث السابق من أن المسافر يمسح ثلاثة أيام وليليهن وأن المقيم يمسح يوما وليلة، لكن متى يبدأ الحساب؟ متى يبدأ حساب المدة للمقيم؟ الجواب من أول مسح بعد الحدث، لو مسح بعد الحدث، فلو افترض أنه توضأ اليوم الساعة الخامسة ولبس وأحدث الساعة العاشرة، لكن لم يمسح إلا الساعة 12، متى يبدأ المسح؟ 12، الحساب من الساعة 12، فيبقى يمسح إلى بكرة الساعة 12. نعم. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. طيب قوله أمرهم أن يمسحوا على العصائب، نقول في هل مراد الأمر هنا الرخصة ولا الوجوب؟ الرخصة. جواب الرخصة، يعني لهم أن يمسحوا على العصائب عمائمهم وعلى تساخين عن خفافهم. أخذ بعض العلماء قول التساخين أنه لو لبس على الرجل أي شيء مسح، مثل لو لف عليها خرقة على كل يعني مثل الشراب يمسح، لو لف عليها كيس مثلا قطنا أو كيسا فإنه يمسح. نعم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. في هذا الحديث أن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة يجب أن يخلع خفيه ولا يجب أن يمسح عليهما، مثلا لف على رجلي مثلا اكياس بلاستيك واغتسل وامسح على خفي نقول ما يجوز، لا متخلعهما وتغتسل غسلا كاملا. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. في هذا أن المسح الخفين رخصة وليس واجبا، فلو أنه هو لابس الخفين خلع الخفين خلع الشرب وتوضأ، هل نقول هذا جائز؟ نقول يصح، لكن هل الأفضل أن يبقيهما ويمسح أو يخلعهما ويغسل؟ اتبع السنة. ها؟ اتبع السنة أحسن، يعني خلع. نقول إن الله لك هذا ولك هذا، إذا كنت أعتقد أنه سنة لكن من أعتقد أنه لا يجوز أو ما أشبه هذا نقول لا، الآن نمسح، امسح عليها نلزمك. وأيضا إذا اندثرت السنة الناس ما يعرفون مسح الخفين على الشراب نقول تعمد هذا. وفي هذا أنه لا يمسح إلا يطهر، تقول إذا طهر فلبس خفيه. طيب هل يشمل هذا طهارة التيمم؟ بمعنى إنسان في البر وليس معه ماء ثم تيمم ولبس الخفين ثم جاء البلد أو جاء الماء فتوضأ، فهل يجوز أن يمسح عليهما؟ لا يشمل. ها؟ لماذا؟ إيه هو التيمم بطل ولكن عاد توضأ الآن. لا محمد لازم طهارة غسل يعني إذا كان موجود معه. إيه نقول إن لبسه يعني النبي عليه الصلاة والسلام إنما مسح لأنه كان تطهر بالماء، طهر بالماء، وأما من غير الماء فإنه لم يأتي، والأصل عدم الترخيص، والأصل غسل الرجلين، وإنما رخص في المسح عليهم إذا كان تطهر طهارة مائية، هذا الصواب. نعم. وعن أبي عمارة رضي الله تعالى عنه أنه عندي أبي بن عمارة. أبي أحسن الله. وعن أبي بن عمارة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت، أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. طيب هذا الحديث لو صح فهو دليل لمن قال بعدم التوقيت في المسح الخفين، لكن حديث ضعيف، ولكن بعض العلماء يأخذ به للضرورة، إذا كان إنسان مضطرا كان يكون إنسان طالبا أو هاربا ويصعب عليه أن يخلع شرابه خفيه، يعني يستطيع توضأ على يعني وجهه ويديه لكن رجليه فيها كلفة بيطول الزمن، وقد يدرك أو قد يفوت إذا كان يلحق أو يكون يريد أن يبلغ مثل سائل البريد فيما سبق، فمثل هذا بعض العلماء أخذ به، لكن نقول حي الضعيف، حي الضعيف فليس فيه دليل، والله تعالى أعلم.